خلاصة مفاهيم أهل السنة. معرفة أسماء الله الحسنى والتعبد بها يعين على الرضا بالقدر. إن معرفة أسماء الله الحسنى وآثارها ومقتضياتها في الخلق والأمر والتعبد لله سبحانه بذلك يعين المرأة على الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، لا سيما أسماؤه الحسنى: العليم، الحكيم، اللطيف، الخبير، الرحمن الرحيم، الرؤوف، الودود. خلاصة مفاهيم أهل السنة.